نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبإياكم، نواصل ما ابتدأنا به من كتاب الأربعين النووية. الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث العاشر، فنبتدأ بالحديث الحادي عشر بعد انقطاع ربما تجاوز الشهرين، فنبتدأ على بركة الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه. والحسن هو ابن علي بن أبي طالب، يعتبر هو الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين، لأنه أمضى 6 أشهر من الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة الراشدة أربعون سنة، فهو أمضى 6 أشهرين. ثم بعد ذلك وهو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه والحسين ويضمهما إليه ويشمهما ويقول: هما ريحانتايا من الدنيا، أي كالريحان في إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلح الله به بين فئامين من المسلمين، فئامين كبيرين، فتنازل رضي الله عنه وأرضاه للخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فسمي تلك السنة سنة الجماعة، أي اجتمع الناس على الخير ورجعوا إليه. وأيضا هو رضي الله عنه وأرضاه هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، والحفيد ابن الابن، فهو ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. مات شهيدا بالسم سنة 49 وقيل 50 وقيل 51، روى له أصحاب السنة الأربعة. يقول رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هذا هو الحديث الطويل اللي فيه: اللهم اهدني في من هديت. فاقتصر المؤلف رحمه الله على هذه الجملة: دع ما يريبك، بفتح الياء ويروى بضمها يريبك، إلى ما لا يريبك أو يريبك، يجوز الوجهان، فتح الياء وضمها. دع يترك ما يريبك، ما يسبب لك الريب والشك، فإذا شككت في أمر فدعه واذهب إلى الذي لا شك فيه، إلى اليقين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وزاد الترمذي: فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة، والكذب ريبة. وهو حديث صحيح، وفيه هذه القاعدة العظيمة، حديث يتكون من 4 كلمات، فيه قاعدة عظيمة للمسلم بأنه يترك ما يشك فيه إلى ما لا شك فيه، يترك الشك ويبنى على اليقين. ولذلك أهل العلم جعلوا هذا الحديث وأدخلوه في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. وأيضا حتى العقلاء من غير المسلمين يستخدمون هذه القاعدة، وأن الإنسان يتمسك باليقين ويترك الشك. فإذا كان عندك يقين وشك فاطرح الشك وابني على اليقين. وله صور كثيرة، وله صور كثيرة تمر علينا في كتاب الطهارة والزكاة وغيرها من أمور الحياة. فمثلا إذا شككت هل صليت ثلاث أو أربع، اليقين عندك أنك صليت ثلاث، والشك عندك أربع. اطرح الشك وهو أربع وابني على اليقين وهو ثلاث. وكذلك في الطواف والسعي وغيرها من الأمور التي تتكرر، فابني على اليقين. أيضا في باب الطهارة، شككت هل أنت على، هل انتقض وضوءك أو لا، آخر العهد أنك كنت متوضئ، فلا تدري بعد هذا الوضوء هل نقضت وإلا لا. نقول اليقين عندك هو الوضوء، فالأصل أن تبقى على اليقين. فهي قاعدة عظيمة ونافعة، وأيضا ترد كثير من باب الوسواس، ترد كثير من باب الوسوسة. فأنت ابن على اليقين، ما هو اليقين عندك وما هو الشك. أتمسك باليقين واطرح الشك، واطرح الشك. وهنا قاعدة أيضا أو فائدة لمن ابتلوا بالوسواس، وهو أنهم يغلقوا هذا الباب على أنفسهم ولا يفتحوه. فإن فتحوه فقد فتحوا على أنفسهم باب شر عظيم مستطير، ربما يؤدي بهم إلى الخروج من دين الله عز وجل. ولذلك استخدمه أنت في جميع أمورك، حتى في البيع وفي الشراء وكذا، وحتى أيضا في خلاف أهل العلم، في خلاف أهل العلم في مسائل مثلا. أيضا ينبغي الإنسان أن يستعملها إذا اختلف أهل العلم بين مثلا التحريم أو الكراهة أو الجواز، فيقول الأصل هو التحريم مثلا في أي في باب من الأبواب. على كل حال هو باب عظيم، إذا عرفه المسلم فإنه يستفيد منه في جميع أموره، في جميع أموره. نعم. قال في رواية الترمذي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق يطمئن إليه القلب ويجد راحة، والكذب تجد في نفسك منه شيء. طبعا هذا ليس لكل أحد، وإنما لأهل الإيمان، لمن عرفوا بالصدق مع الله عز وجل